ولقد آتينا داود وسليمان علما ولقد آتينا

قال تنظر أصدقت أم كنت من الجاهلين. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا صدق الله.